حنخبي السر عليك يا مرايتي اللي شفت دموعي هنا فيك. يمكن تبدلت بشكل يرضيك، جيت اليوم وانت اللي قولي لي كي كنجيك. عارفة شكون غير من ملامحي، خليني نتصرف لا ما تقترحي. قلبك مرفوض ما غير خليك تسامحي، روحي مجروحة وما زال نقول لك كافحي. وبقى جراحي باينة قد ما هي ضارقة، تعلمت كتير وبقى مع نفسي صادقة. ونويت الخير فالغير والصدمة كانت حارقة، قلت معليش يمكن القلوب مفارقة. جا الوقت اللي الحيوط تبكي وما نبكيش، حان الأوان تقولي دمعي وما نبغيش. قولي شكون عاودتي له عليا وما عرفنيش، وشاف جبال الريف وما تفكرني. فيك نشوف يا مرايا سنين فاتوا، قولي انتيا اشنو كتشوفي فيا. انبط قلبي الحكاية بدقاته، واش سمعتيه ولا ما حسيتي بيا. فيك نشوف يا مرايا سنين فاتوا، قولي انتيا شنو كتشوفي فيا. انبط قلبي الحكاية بدقاته، واش سمعتيه ولا ما حسيتي بيا. راني مشيت بين الوديان وبالليل تونست، وسط الغابة مع الدياب جريت ومحبس. عزفت نوطات حزينة من اللي وحيدة جلست، قلت كلامي بعيوني وبرموش همست. قدامك يا مرايا فراسي نشوف، سناي مني فوقاش بالسر نبوح. نسانة رهيفة خالية من الخوف، لكن ما تعرف باللي القلب مجروح. فالماضي ديالي ذكريات وحكايات، قصص كتيرة كل واحدة وكيفاش بدات. قلبي بغاو يقتلوه وباقي ما مات، وجناحي جرحوه والريشة بالدم بكات. مضرورة ولا سقسا وكنفي، نشعل شموع عتيقة وريح الخيانة تطفي. حكيت غير شوية من الهم اللي مخفي، واش نزيد يا مرايا ولا اللي قلت ويكفي. فيك نشوف يا مرايا سنين فاتوا، قولي انتيا اشنو كتشوفي فيا. انبط قلبي الحكاية بدقاته، واش سمعتي ولا ما حسيتي بيا. فيك نشوف يا مرايا سنين فاتوا، قولي انتيا شنو كتشوفي فيا. انبط قلبي الحكاية بدقاته، واش سمعتي ولا ما حسيتي بيا. فيك نشوف يا مرايا سنين فاتوا، قولي انتيا شنو كتشوفي فيا. انبط قلبي الحكاية بدقاته، واش سمعتي ولا ما حسيتي بيا. انبط قلبي الحكاية بدقاته، واش سمعتي ولا ما حسيتي بيا.